هبدغ ذي هيثي زي السولغ في غري وتعوج ورثباب هيا ندلع أنا وذاك وحمل ورفهي مغني ذران المرزمي رغث الحق القذي طفن عزق زبغ مثل نظري غرص عدقن وحق ابن ذمور نكسان شرابي حوشيت شطرين حريجن سلشن كوني ثالو فثن حرزيت نشنور نبيض في مغارن زقلاغ ثم سنين زقليت نتعشق ويني بعد نولد الوعد يشكرسيت الوقت النو ذي ميرن تسكت سعيدي تزيرين الطرن تصربي فدن تحير غعزين ثمزين كيرني مغي وذي زقل هيني فاقني ثقني تقضشن ديغفي زنوز نقطن تساغن شروان تهل تسقيري وركسي بغرى يكسبن هزي وربي ستيري شرهق عاكم ظهن مغسب بولي ضغاذيني تسنطر رايق سكران سغل الشوالي سوهي مغ اين تصازق سين اسمن دين الطريو تهدنو وردة سن سارق فرصت وسدي العمريو ولكن كان كم زرق سندغ في مولاني ومش عن العثيقة تخبض والهجرة سيثاء الدرثي ولكن كان كم زر فشالي شبح الإفسلي فصناشيد سنجرل